من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لأخرج الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليكم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور عليم. الآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غدا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. صدق الله العظيم. وبما رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول الله تعالى في هذه الآيات وهي الآيات ترضى في سياق غزوة أحد. هذه الآيات كلها في سياق غزوة أحد ومن جملة ذلك يقول الله في هذا بعدما تقدم لنا في الآيات التي قبلها إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد إذ تصعدون يعني فارون حصل إيه أن المسلمين وأن الصحابة بعضهم تصعدون يعني صاروا إيه يذهبون إلى الجبال ويفرون إيه من المعركة ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم يعني بس شارد على إيه على الأمام ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله وهذا معنى استفهام ولا تلوون على والرسول يدعوكم في أخراكم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله ولا تلون والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير. ثم بعد ذلك يقول في هذه الآيات ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يعني هذا فيه يعني يقول الله تعالى ممتنا على عباده في هذا منا من الله على عباده المؤمنين الصالحين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في غزوة أحد وحصل عليهم الهزيمة وبعد ما هذا كان أصابهم غم وهذا الغم لأسباب ثلاثة. السبب الأول أنه قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 والرسول شج وجهه وكسرت رباعيته نعم وكذلك حصل بسبب هذه الهزيمة قتل كذلك وأزاع الشيطان ذكر الشيطان إن إيه إن المشركين قتلوا محمد فصار إيه ثلاثة غموس غم إيه الهزيمة غم كذلك قتل أصحاب 70 رجال إشاعة في بين الناس أن الرسول قتل فهذا إيه؟ غم عظيم جدا واحد لو مثله حيوان عنده مربي يتأثر وما بال هؤلاء فهذا الغم الذي أصاب بعد هذا لما أصابهم الغيب ورجعوا ثاني مرة واصطفوا في الانتهاد في صفوفهم ربنا أنزل عليهم إيه النعاس الأمل ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن ينام أو ينعس إلا إذا كان مرتاح القلب إذا كان خايف ما يمكن كذلك لو حزن حزنا شديدا وكذلك لو فرح حصل كذلك لو فرح يعني ما ينام مرة يعني يقعد مدة مثلا كان ينام إذا حط رأسه على المخدة بعد ربع ساعة ينام ذاك اليوم يمكن ينام بعد ساعة أو ساعتين بأن بشر بشيء أسره. أما الغم هذا يمكن ما ينام إلى الفجر خلاص يقعد يتقلب من هنا ويتقلب من هنا ويتقلب من هنا ويتقلب من هنا حتى يجي الفجر هو صاحب. فهذا يعني شيء مشاهد يعني أي واحد منا أصابه غم أو أصابه حزن نعم فإنه في تلك الليلة لا ينام وإنا ما ينام إلا بعد مدة طويلة جدا. فيقول الله تعالى في هذه الآيات يعني ثم أنزل عليكم يقول تعالى ممتنا على عبادي فيما أنزل عليه من السكينة والأمنة وهو النعاس أمنة لأن الإنسان لا يمكن ينعس ولا يمكن ينام إلا إذا كان مسرورا فرحا وهو النعاس الذي غشهم وهم مشتملون على السلاح يعني جالسين في صفوف الجهاد وجاءهم النعاس. فصار الرجل يقول أبي طلحة كل ما أنا يعني ماسك سلاحي وإذا أنعس يسقط سلاحي ثم كمان أرفع ثم كذلك يسقط وهكذا وكذلك غيره نعم كذلك الزبير بن العوام كان هو جالس في صفوف الجهاد وإذا به ينعس فيسقط سلاحه ويرفعه وهكذا وكان يصيب المؤمنين المتوكلين على الله المجاهدين في سبيل الله هذا الذي كان يصيبه. وأما القسم الثاني المنافقون هذول لا ما أصاب ولذلك قال ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم من الطائفة دي اللي يغشى من النعاس المؤمنون المتوكلون على الله المجاهدون في سبيل الله وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم هذولك ما يجيهم النعاسة ومنهم دول الطائفة دول المنافقون لأن الذين خرجوا مع رسول الله 700 رجل فيهم ناس خلص مؤمنون وهناك ناس فيهم شيء من النفاق فهؤلاء لا يمكن يجيبهم النعاس وهذا معناه الآية ثم أنزل عليكم ثم أنزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الخطاب هذا على أصحاب رسول الله من بعد الغم والغم هذا قلنا هو أن بعض المشركين قتلوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حمزة وشج وجه الرسول وكسرت رباعيته وكذلك أشيع إبليس أنهم قد قتلوا قتل محمد بعد الغم أمنة نعاسا والأمر نعاسا إيش الأمنة فسره نعاسا والإنسان لا يصيبه النعاس ولا يصيبه النوم إلا إذا كان مرتاح القلب وهذا النعاس يغشى طائفة منكم من هي الطائفة هذه طائفة المؤمنون المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة وطائفة والجماعة الأخرى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم طائفة المنافقون أدراك ما يجيهم النعاس ولا بل هم في قلق وفي حسرة وفي خوف وفي فزع إيش ده أهمت يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين يظنون برضو يظنون هذا الواو فاعل مين هم يعني يظن المنافقون خلي اسم ظاهر يظن المنافقون بالله ظن الجاهلين لما حصلت الهزيمة في غزوة أحد نعم وأشيع هذا معناه خلاص أن الإسلام اضمحل وأن هؤلاء المشركون يقتلون الرسول ويقتلون أصحابه وإذا نرجع إلى ما كانوا عليه من إيه من الكفر ومن النفاق وغير ذلك فهذا معناه يظنون بالله غير ظن الجاهلين يقولون برضو يقولون من الواو الواو هذا يقول المنافقون يعني خلي اسم ظاهر يقول المنافقون هل لنا من الأمر شيء ما لنا من الأمر شيء معناه أن محمد جرنا من المدينة وأتى بنا هنا وصار مشرك قريش يقتلون لو كان لنا شيء من الأمر ما جينا قعدنا في المدينة لكان سلمنا لكن ما إيش قصبنا عنه أتي بنا هنا وصرنا نقتل هذا معناه يقول هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله مثلا مو بيد الأمر بيد مين بيد الرب سبحانه وتعالى بعد ذلك قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك إيش هو يقولون إيه؟ لو كان لنا من الأمر شيء لأنه أول ما يقدر يقول يعني واحد منافق يقول لو كان لي من الأمر شيء أنا ما خرجت بعدين يظهر إنه منافق وكافر فهذا إيه خليه في نفسه الله بينه عليه يقولون في أنفسهم ما لا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما ختمنا يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما جئنا هنا وختمنا فإن نحن أتى بنا من المدينة وجئنا هنا وصار قريش يضربوا فينا وقتلوا فيه حتى قتلوا يمكن أكثر من يعني من 60 أكثر من 60 وأكثر كلهم من الأنصار يعني أكثر القتلى في غزوة أحد قالوا إيه من الأنصار وهم والنفاق ما كان إلا في إبلة يعني في مكة ما في إلا كافر أو مؤمن هنا في المدينة صار في ثلاث في مؤمن في كافر في منافق ثلاثة أقسام صار وفي كل الدنيا جميع العالم نعم الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام من لدن نوح إلى محمد إلى آخر إلى أن تقوم القيامة ما في إلا ثلاثة أقسام وبعدين دحين في العصر الحديث قال زنديق الزنديق هو الكافر وهو المنافق دحين قسم قال زنديق يعني يتظاهر بالإسلام وهو هو يعني هو المنافق الأولاني يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، لكن الأمر يعني أخذنا إلى هذا المكان وأصبحت قريش تقتل فينا يعني. بعد الله الله رد كلهم أيها النبي وأيها الرسول، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كان يعني إذا واحد كتب عليه الموت في مكان هو بنفسه يذهب إلى ذلك المكان. يعني عشان نقرب هذا المعنى، مثلا هؤلاء المنافقون الذين حصل لهم ذلك، لو أن الله كتب عليهم أن يموتوا في أحد، ليش يساو؟ هم بنفسهم يذهبوا إلى. يعني مثلا إنسان كتب عليه يموت في بلد ما، ماذا يفعل؟ مثلا في عصرنا هذا يقوم يساوي جواز، وقد يرشي الموظفين خلصوا لنا الجواز قام عشان نسافر، يعطيهم شيء من الدنيا كمان، بعد ذلك يسافر إلى البلد هذا. بعد ما يسافر مرات يقعد يوم، مرات يقعد يومين، مرات يقعد 10، مرات يقعد 10 سنين، مرات يقعد 20 سنة، لأن الموت فين؟ في هذا البلد، هناك يموت. وقد حصل ذلك أن ملك الموت رأى رجلا، الله أمر ملك الموت أن يحبضه في الصين، ووجده عند سليمان عليه السلام في بيت المقدس. يقول ملك الموت هذا الله أمرني بعد كذا أحبضه، وهو الآن في بيت المقدس، والله يأمرني أن أحبضه في الصين. فطلب من سليمان عليه السلام أن الريح تذهب به إلى بيت الله إلى الصين. معلوم الريح أسرع من الصواريخ الحديثة الآن موجودة به، شيء من الله، هذا معجزة هذا. فأخذ الريح ووصلته، لما وصلت هناك جاء ملك الموت خبر الروح، والله يقول يعني ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذا يموت في بلد ما هو بنفسه يذهب، الله ما يشير ولا الملائكة تشير، هو بنفسه يسافر إلى البلد التي يريدها، الذي يريد أن يخلو روحه وهناك يخلو. وهذا يعني وقال يخفون في أنفسهم ما لا يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما خطي، يعني ما عندنا، لكن أتى بنا مثلا قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهو لو كان يعني يقول لو كان ما قتلنا، قل لو كنت، قل لهم يا أيها الناس لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. مثال لذلك يعني هؤلاء مثلا بعضهم جلس في المدينة، مثلا الآن الرسول لما خرج المدينة كان مع الجيش كم 1000، بعد ما وصل إلى بعض الطريق 300 رجعوا، منهم عبد الله بن أبي بن سلول ومعه بعض المنافقين رجعوا إلى المدينة، قال لو يعني لو إحنا على قتال لاتبعنا. هذا لما حصلت الغزوة وسمع أن بعض من أقاربهم قتلوا، يقوم إيه؟ يقول خلينا أروح أشوف مين بدي، مين إلا ما قتل، واحد قريب مثلا ابن عمه ابن خاله ابن هذا، يروح هناك بينما هو يمشي في الهناك يجيبه سهم يضربه ويموت، لأنه كتب الله متى يموت. نعم في أحد، يقول أول مرة الحين راح عشان يشوف يستنزع، وهذا زي ما بيحصل، يعني بيحصل كذا، إنسان يذهب إلى جهة من الجهات، وهذا فلذلك يقول هنا فيه لبرز الذين كتب عليهم إلى مضاجعهم، إلى محل إيه؟ موتهم وقتلهم. ليش الله فعل؟ قال الله تعالى ليبتلي الله ما في صدوركم. إيش الابتلاء؟ الاختبار. إيش معنى الابتلاء؟ معنى يبتلي الله ما يظهر المؤمن من المنافق، لأنه ما يمكن يظهر المؤمن المنافق إلا إذا جاءت في هذه المسائل. قال الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات. وهكذا يعني لازم يبتلي الله ما ليظهر المؤمن من ليظهر مين كمان للناس، أما الله يعلم أن هذا مؤمن وهذا كافر وأن هذا سعيد وهذا شقي، الله يعلم بعلمه القديم. أول الله أول ما خلق القلم، قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلق، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه من لدن ادم الى ان تقوم، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، والله يعلمه بعلمه القديم بدون كتاب. ثم بعد ذلك كل انسان جنين بلغ 4 أشهر يرسل اليه ملك فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، هذا كمان مكتوب محفوظ عند ايه؟ عند الملك. فالله يبتليهم وليمحص ما في قلوبك، وليظهر للناس من المؤمن من المنافق. حتى أصحاب رسول الله ظهر، فلذلك سمع الزبير وهو كده ينعس، سمع أن معتب بن خشير يقول يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، وهذا معتب بن خشير من الذين خرجوا لغزة أحد، وكان يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل. فكان الزبير كان ينعس سمع هذه الكلمة، فإذا ظهر للزبير أن معتب هذا من المنافق. الله يعلم هذا منافق هذا مؤمن هذا كافر هذا غني هذا كل هذا يعلم. لكن دحين مين عشان يمحص ما في قلوبك ليظهر للناس من المؤمن من المنافق، هذا معناه يعني ولمحص ما في. ها والله عليم بذات الصدور، الله عليم بما في القلوب، ما حد يعلم ما في القلوب. ولذلك قال لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في القلوب أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء اللي في نفسنا الله يعلم ويحاسبنا عليه. فقال لهم الرسول قولوا سمعنا وأطعنا، لا تساوي تقول دي اليهود والنصارى نعم سمعنا وعصينا. بعد ذلك أنزل الله تعالى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجاء الفرج من الرب سبحانه وتعالى بعدما كان فيه ايه المشقة. لأنه كده لله ما في السماوات وما في، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب. شق عليه الشيء اللي في نفس ربنا يحاسبني عليه، شق عليه. أما إذا فعلت يحاسبني عليه أنا معه. فلما قال اشتكوا للرسول لما الرسول قولوا سمعنا وأطعنا لا تقولوا شيء. فبعد ذلك بعد نزل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولذلك قال عن نفسه يعلم السر واخفى، يعني يعلم كل ما في نفوسنا. ثم مثلا انا وانت واي واحد مثلا في مثل هذا الوقت غدا ايش يكون في نفسي انا وايش يكون في نفسه ما نعرف، لكن الله ايه مطلع على ذلك. هذا معناه الله. ثم بعد ذلك الله يقول ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني ان الذين حصل لهم فروا في هذه الغزوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التقى الجمعان. ايش الجمعان؟ يعني جمع المؤمنون وجمع الكافرين. ها يوم التقى الجمعان يعني بعضهم منهم يعني فر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وذهبوا الى الجبال فارين، زي ما قال الله تعالى في الايات التي قبلها اذ تصعدون ولا تلوون على احد، يعني اذ تفرون الى الجبل. ها بعضهم حتى رجع الى المدينة من احد رجع إلى. ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني يناديكم إلي عباد الله إلي عباد الله. ولو ثم بعد ذلك بعد مدة يعني بعضهم رجع، حتى ما بقي مع رسول الله بعد أن كانوا يعني 700 إلا قليل جدا. إنما استزلهم الشيطان، يعني إنما استزلهم الشيطان بسبب ذنوبهم السابقة. والسبب في ذلك أن هؤلاء الرماة الرسول جعلهم في الجبل، قال لهم مكانكم في هذا المكان لا يعني 50 رجلا يجلسوا في هذا الجبل، لو رأيتموهم يأكلون أكلا ويقتلون فينا لا يبرح أحد منكم مكان أبدا. فلما حصل في أول النهار نعم الانتصار لرسول الله ولأصحابه، قال بعضهم لبعض إنما يريد الرسول أن نحمي ظهره، إخواننا الآن يجمعون الغنائم ونحن نسكت هنا. قال لهم أمير لا تفعلوا، هذا فيه مخالفة لرسول الله، هذا يؤدي إلى نتائج سيئة. نعم فالبعض ما سمع، يمكن نفر يعني ما نعرف عددهم كم، يعني يمكن 20 نفر ما سمعوا، قاموا نزلوا راح يجمعوا الغنائم. فخالد بن الوليد كان في ذلك الوقت مشركا، رأى الجبل ما في أحد، طلع من الجبل وهم كانوا أسفل، ومعلوم الذي يكون أعلى وعنده السهام وعنده فضلت، فكان سبب إيه أن قتل من أصحاب الرسول 70. وكانوا ولذلك الله كان يعيب يعني يعيب على الصحابة، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهذا معناه يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بسبب ذنوبهم الماضية، لأنه كل واحد عنده ذنوب. فالله أراد يمتحنهم في هذا اليوم ويصيب بعضهم يعني بأن يقتل بعضهم. ولقد عفى الله عنه، لكن مع ذلك الله الذين انهزموا دول عفى الله عنه. وقد حصل ذلك أن بعض من أصحاب رسول الله الكبار حصل منهم عثمان رضي الله تعالى عنه قد يعني فر من في ذلك اليوم، وكان بعض الناس الذين يطعنون في عثمان دائما يأخذون بها. يقولوا أن عثمان بن عفان يعني في 3 محلات لم يحضر. لما خرج الرسول إلى بدر ما خرج عثمان بن عفان، وكذلك يوم أحد فر. نعم يقول الناس، حتى شخص جاء إلى عبد الله بن عمر وقال له إن عثمان يعني تقريبا عنده أشياء نواقص، منها أنه يوم بدر فقال له إيه ما خرج، لأنه كانت يعني زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فيترك زوجته يروح بنت رسول الله، ما هي يعني بنت أي شخص ما. والرسول أمره أن يجلس يمرض زوجته وله حكم الحاضرين في بدر، وضربه الرسول سهما، لأنه كان إيه الرسول ما يعطي إنسان سهم إلا بشرط يكون إيه حاضر، فهذا كأنه حاضر. وهنا في أحد الله قال ولقد عفى عنه، والإنسان إذا أذنب وعفى الله عنه يلام؟ جواب ما يلام. ولذلك وكذلك هذا في ثالث بعد بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الله غفور، والغفور معنى الساتر، يعني زي المغفر الذي يلبس في الحرب. المغفر لما يلبس إنسان في الحرب من رأسه إلى يضرب واحد بالسيف ما يدخل بالرم ضيق. فمعنى الغفور معنى الساتر الذي يستر ذنوب عباده ويعفو عنها، وحليم ما يعجل بالعقوبة. واحد يقول له ايه ان لك ان الملائكة بنات الله بناتك كده، هو رب خالق اللي خلقك وهو يقول الملائكة بناتك، يقول مثلا عيسى ابن الله، نعم يقول مثلا عزير ابن الله، يقول ان اللات والعزى آله، ربنا يرزق بالمال وبالصحة وبالعافية. لو واحد مثلا رجل يعني ملك او حاكم واحد سوى فيه يعني كده يعني تكلم عليه كلام دغري يقتله، ما في احلى من الرب سبحانه وتعالى. كده يسيء الى الرب سبحانه وتعالى زي ما قال انا والانس والجن في نبأ، نعم نعم اخلق نعم ويعبد غيره وارزق ويشكر سواي، ما حد يتحمل. ولذلك قال حليم يعني لا يعجل به، لكن يهمل ثم ياخذ اخذ عزيز. ولذلك هؤلاء قريش بعد ذلك اخذهم اخذ عزيز مختار بعد السنوات. هذا كان في السنه الثالثه، ما مضى اربع كمان ست سنوات وإذا به الرسول يدخل إلى مكة منتصرا على قريش ويقول لهم ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخي. مع أن الرسول لما دخل مكة عام 8 وقتل جميع الرجال البالغين في مكة كان أخذ استحقاق وأخذ جميع أمواله وأخذ جميع نسائه وجعلهم عبيد، لكن الرسول عفى عنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما في أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك هنا في هذه الآيات كذلك بعد ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها، قلنا غير ما مر أن عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر، كل القرآن. وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا. شو السورة المكية قد إيه في القرآن؟ كثيرة جدا. ما في سورة مدنية مكية يا أيها الذين آمنوا. فيقول يا أيها الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله وصدقوا الوعد والوعيد لا تكونوا كلا، وهنا دحين نفي نهي لا تكون. ومرات يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهكذا دائما إما أمر وإما نهي. يقول أصبح إما أن تؤمر بخير وإما لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، وقالوا لإخوانهم يعني إخوانهم في النسب، لأن الأخوة في القرآن تيجي مرات أخوة النسب ومرات أخوة الدين كده في القرآن. يقول مثلا إنما المؤمنون إخوة، إيش المراد بالأخوة هنا؟ أخوة الدين. يعني هذه الآية إيش إنما المؤمنون، لما قالوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أن، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، إن الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى إخوة. يعني معنى ذلك أن فيه دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر، رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر أو ارتكب فاحشا من الفواحش لا يسمى كافر، إنما يسمى مؤمن ناقص الإيمان. وأي فرقة من الفرق الإسلامية قال إنه كافر فهم غلطوا غلطا فاحشا. وتيجي مرات قال في الآية الأخرى في البقرة فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، مع أن القاتل إيه؟ قتل مسلم يسميه أخ. قال فمن عفي له من أخيه، من عفي له من أخيه يعني المقتول أولياء يعفو عن هذا. فهنا الأخوة إيش المراد بها؟ أخوة. وهنا قال لو قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ضربوا معنى سافر. إيش معنى الضرب في هنا في الآية؟ مو ضرب معنى الضرب باليد أو بالعصا، إيش معنى؟ وهذا موجود يعني في القرآن في عدة آيات. نعم في إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل. وقال في يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، معنى إذا سافرتم. فهنا ضربوا يعني سافروا للتجارة أو للدراسة أو للعلم أو للعلاج أو لغير ذلك يعني، أو سواء هو ده قال يعني إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني إذا سافروا سفر يعني للتجارة أو للعلم أو للمس أو لأي شيء، أو كانوا غزا أو كانوا يعني غزاة في سبيل الله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا من قال المنافقون الذين رجعوا من غزوة أحد، فإن 300 الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول رجعوا إلى المدينة وقالوا لو كنا لو نعلم القتال لتمعنا. يعني محمد ده ما يبغى يقاتل، ليش نحن نتعب نخرج المدينة من بيوتنا في أيام البرد أو في أيام الحر ونروح إلى أحد هناك لا في بيت ولا في شيء. فلما حصل يعني سمعوا، لأن في المدينة دغري سمعوا حصل، وبعضهم جرحوا وأخذوا إلى المدينة يعني فيهم جروح. قالوا يعني لو كان هذا، لو كان يعني عندنا ما مات، لو جلسوا زي ما نحن جلسنا في المدينة ما مات، عشان هم خرجوا مع محمد هناك وراحوا في غزوة أحد قتل، نحن قعدنا هنا في المدينة سلمنا. هذا يعني هذا معناه بأبسط يعني تعبير، يعني أبسط تعبير الذي يفهموه. ليه؟ قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، عشان إيه يذيقهم إيه الحسرة. يقول والله أخي يعني قتل، عمي قتل، أبي قتل، لو كان مؤمن يقول الحمد لله، هذا أبي قتل إيه شهيد شهادة إيه درجة عالية، هذه فين يحصلها به. يعني واحد دحين لو كلنا نحن علمنا أننا إذا متنا نروح الجنة، والله أحسن لك، لكن ما ندري مثلا ما عندنا هيك أبدا. كل مؤمن يعني لو علم أنه إذا مات دغري يغسل ويحط بها وقت في القبر إلى الجنة، يقول مرحبا أهلا وسهلا بالموت، لكن المسألة ما حد يدري عنها، هذه أشياء غيبية. فهذا معنى حسرة، يقول والله أبي مات، والله أبي قتل، ما في يصير إيه ألم في نفسه. فلذلك قال عن يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. الحياة والممات بيده، مو بيد الإنسان، وما يمكن الإنسان يموت حتى إيه ينتهي عمره. ونحن نرى هذا في دنيانا، رجل مريض يقعد 5 سنوات 6 سنوات حتى يتمنى أهله يموت، ما يموت. واحد ماشي في الشارع يطيح في الأرض يرفعه ميت. نحن نشوف في دنيانا رجل يقعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات هو مريض ولا يموت. متى؟ عشان ما غلق العمر. وإذا غلق العمر أبدا ما يقعد ولا دقيقة. وما كان نفسه أن تموت إلا بإذن الله، غلقه. فإذا لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، ما في أبدا، إذا غلق العمر دغري يموت. ولذلك نحن نرى مريض يعني مثلا باقي له من الحبوب الذي يأكلها حتى تغلق كله، والمخط الماء اللي يصب في فمه حتى تغلق، بعدين ذلك باقي له نقطة ما يموت لسه برضه. ونمشي هنا إنسان يقعد في النزع 2 3 واحد يقعد دقيقة واحدة. فهذا إيه؟ الله يحيي ويميت، ما حد يحيي ويميت الإنسان إلا إيه؟ الرب سبحانه وتعالى. قال والله بما تعملون بصير، والله مطلع بكل ما إيه؟ تعملون بصير، مطلع عليه وسيجازي عليكم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل، يعني والله الواو هنا واو قسر واللام وقع، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. يعني أيها المؤمنون الصادقون في الإيمان، يعني إن قتلتم في سبيل الله، يعني قتل مثل حمزة رضي الله تعالى عنها، ومثل جابر ومصعب بن عمير، وهؤلاء الذين قتلوا من الصحابة الخلاص، هذول لمغفرة من الله، مغفرة من الله يعني إيه؟ يعني غفر لذنوبك من الله، ورحمة خير مما يجمعون، مما خير مما يجمع الإنسان في الدنيا. ونحن عشان قلنا يعني لو أن إنسانا علم أنه إذا مات سيدخل الجنة وسينعم وسيغفر له يتمنى الموت من الآن، لكن هذه أشياء غيبية ما حد يدري عنها إلا بعد ذلك إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن الشهداء. ولذلك أنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب، لا تحسبن أموات الأبرار، لا أحياء عنده. والرسول بيّن ذلك في السنة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش من نهار ما ماتوا إلى أن تقوموا فيه، ويوم القيامة تعود أرواحهم إلى أجسادهم ويخرجون، ويكون الدم ده اللي سال في سبيل الله يعني اللون لون الدم، والرائحة رائحة النساء. فلذلك لما رأوا ما أعد الله لهم قالوا يا ربنا عدنا إلى الدنيا نقاتل حتى نقتل. فأوحى الله أمرهم الله أن الموت مرة واحدة، ما حد يموت موتين أبدا. قال إذا أخبر إخواننا يعرفوا أن الشهادة هذه فيها أجر عظيم جدا. أنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله، ولئن مت كذلك يعني والله، لئن متتم أو قتلتم لإلى الله، يعني أي إنسان يموت فين يروح؟ يرجع إلى الله. ولذلك الرب سبحانه وتعالى ما يعجب بالعقول، أبدا. ها رجل يكذب يكب يعني يقتل الأنبياء ويقتل الرسل ويقول أن الآلهة يعني اللات والعزة ومنات الثاك، ويقول عزير من الله ويقول المسيح ابن الله ويقتل الصالحين، وربنا يعطي له الدنيا. ها كان ماله 10 يصير 100، كان له ولدين يصير 10، بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مثل إيه؟ يعني مثل قصة يعني صالح عليه السلام. فإن صالحا عليه السلام كان نبي وبعث إلى قومه ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، ثم بعد ذلك يعني يعني يعني كان يترسخر يعني على صالح حتى تآمره. قال الله تعالى في القرآن: وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة رهط يعني جماعة، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. إيش معنى؟ يعني تسعة أنفار قالوا نحن شو نتفق على أن ندخل على صالح في الليل في بيته ونقتل، ثم كل واحد يروح بيته. بعدين يجوا جماعة أقاربه والذين آمنوا به يتقوا صالح مقتول. مين قتلوا؟ ما يتقوا. بعدين هم يخرجوا في آخر النهار يعني قريب الظهر، إيش البلد؟ والله صالح ده وجدناه مقتول. صالح مين؟ مو صالح رجل عادي، نبي. يقول زي ما يقولوا في المثل العامي، يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته. الله إيش قال عنهم يعني في هذه الآية؟ قال: وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنخولن لولي، يعني جماعة أقارب، ما شهدنا مهلك هذا، وإنا لصادقون. شب إنا كمان يعني التأكيد، ولصادقون اللام. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يا تعال يا قريش شوفوا يستعين بالقوم صالح الذين كذبوا صالح وأرادوا يتقاتل. أنت بتمر على الشاف وتشوف إيه في مداين صالح ماذا عن النبي. معناه زي ما يقول: إياك أعني واسمع يا جار. إن الذين قتلوا صالحا وفعلوا صالح في كذا نبي الله فنحن فعلنا به. الذي يؤذي محمدا ويكفر بمحمد ويتآمر على قتله يكون أشد من هذا. فلذلك إيه الله ما أنزل يعني صاعقة على قريش، لا، جاءوا إلى بدر تغنيهم الخيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فيسلط الله نبيه محمد وأصحابه ويقتلوا 70 ويأسروا 70. هذا مو أشد؟ يعني أن أبا جهل يكون قطع رأسه على يد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رجل كان كده ضعيف، يعني ما هو رجل ضخم، نحيف كده الجسم، فيجده مربي في الأرض ويجي وركب على بطنه وجد رأسه، فهو يعرف لأنه ما مات. قال له: رويع الغنم. إذا كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين يعني يركب على بطن أبو جهل؟ أبو جهل هذا من عظماء قريش. قال: رويع الغنم. يعني لو يبغى يسلم على يده ما يرضى. هذا الفقراء المساكين دول تطردهم دول برة دول. فهذا إيه يقتل إيه، وهكذا يعني دائما، والنصر دائما لإيه؟ يعني لعباد الله. في بعض المرات بيحصل مثل هذه الأشياء مثل ما حصلت في غزوة إيه؟ والله ولذلك لما يعني الصحابة قال كذا، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل من عندي أنفسكم بسبب إيه؟ معصيتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. وهذا هو كان واجب المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتفقوا. هذه غزوة أحد فيها يعني من الفوائد الشيء العظيم جدا، والله قصها لنا في هذا القرآن يعني تقريبا أكثر من 60 آية كلها في غزوة أحد. ولذلك يقول: ولئن مت إلى الله تحشرون. فترجع إلى الله والله يحاسب. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكما قال: وكذلك صابر إنما يوفى الصابرون إيه أجرهم بغير حساب، يعني بدون مكيال. فلازم إيه من الصبر. فإذا بعض المرات حصل مثل ذلك، مثل هذه الأشياء اللي تقع الآن في الكويت وفي غير ذلك، في أسباب يعني أسباب هذه. وهؤلاء كذلك ظلم الذين، ولكن ربنا سينتقم منهم إما عاجلا وإما آجلا. وهذه دائما. وشوف قريش كيف ساووا قبل 13 سنة في مكة يؤذوا الرسول ويؤذوا أصحابه، وبعد 8 سنوات ربنا ينتقم منهم. وهكذا جميع الكفار وجميع المشركين في كل بلد وفي كل هذا، بشرط أن يكون المؤمنون يعني عندهم إيمان صحيح وأن يستعدوا لهم إيه بالقوة الذي يستطيعون. فإذا فعلوا ذلك فإن الله سينصرهم وسيؤيدهم. وهذا معناه يكفينا إلى هذه الآيات. وهنا يقول في هذه الآيات نقرأ شيء منها. يعني يقول الله تعالى في هذه الآيات، يقول الله تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليه من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشمهم مشتملون بالسلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر: يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عن عبد الله بن قال: النعاس في القتال من الله، النعاس في القتال من الله، وفي الصلاة من الشيطان. إذا واحد نعس في الصلاة هذا من الشيطان، أما إذا كان هو يعني في صف في صف القتال ونعس فهذا من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وقال البخاري: حدثنا عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يديه مرارا، يسقط وأخذه ويسقط وأخذه، وهكذا قال: غشي النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه، وقد رواه الترمذي. ثم بعد ذلك يقول في الآيات مثل ذلك، قال: وطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، جبن قوم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يعني إيه فيهم الجبن وأرعبه وأخذله، يظنون بالله غير الحق ظن، إنما هم أهل شك وريب فالله في الله عز وجل. هكذا رواه بهذه الزيادة كأنها من كلام قتادة رحمه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاذا يخشى طائفة، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز لهم مأمولة. ولهذا قال: وطائفة أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال في الآية: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. وهذه الآية في سورة الفتح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى هذه المدينة وجلس 6 سنوات في المدينة اشتاق إلى رؤية الكعبة والتطوف بها، فندب أصحابه إلى الخروج بإيه؟ إلى عمرة الحديبية، فخرج الرسول ومعه 1400 من أصحابه، ووصلوا إلى ذي الحليفة وأحرموا بالعمرة. فلما وصلوا إلى قرب مكة صدته قريش. بعض من المنافقين في المدينة ما خرج، يقول: قريش قد إيه في مكة؟ آلاف، يعني يمكن 50,000 يجوا، وهذول خرجوا أعداء الآن، يمكن يعني. قال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إليه، يعني هذول إلا خرجوا بعمرة الحديبية ما يرجع إلى منه، ووصلوا مكة يقتلهم قريش. وبالفعل ما صار، لما وصل الرسول وردته قريش حصل بعد ذلك اتفاق بين الرسول وبين قريش أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام، وفي العام المقبل يدخل مكة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود إلى المدينة. وحصل اتفاق وأن الرسول لا يحارب قريش 10 سنين بعد ذلك، وبشرهم بإيه؟ وأنزل الله تعالى سورة الفتح، وكان سورة الفتح المراد به فتح خيبر. وبعد في عام 7 الرسول خرج إلى مكة وطاف بالبيت وسعى وجلس 3 أيام وعاد إلى المدينة. فلأجل ذلك وظنوا خلاص ما دام الرسول يعني حصلت الهزيمة في أحد معناه بكرة كمان هزيمة ثانية وتحل الإسلام، فهذا ظن إيه؟ ظن الجاهلية. المؤمن لا، ما يظن هذا، ويقول ثم بعد: ولو كان لنا من الأمر شيء فحيظهر منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لقول معتب ابن قشير، رجل من المنافقين سمى معتب ابن قشير، رواه ابن أبي حاتم قال: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه، وليبتلي الله ما في صدوركم وليوحص ما في قلوبكم، يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب، ليظهر للناس مين المؤمن ومين المنافق. أما لو كان دائما المؤمنون هم الذين ينتصرون ما يظهر المؤمن والمنافق، ولهذا في ذلك حكمة لله سبحانه. جميل. ويظهر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال، يعني للناس قول الله، الله يعلم بعلم القديم يعلم هذا منافق وهذا كافر، والله عليم بما يختلف في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني من عمل حسنة طيب بعدها يسيء، أما يعمل سيئة ثم يعمل سيئة فيصير إيه؟ يصير إيه؟ يعني وزرا على وزر. وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنه، أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنوب ويحلم على عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان وتوليه يوم الأحد: وإن الله قد عفى عنهم عمن عفى عنهم. قال: ولقد عفى عنكم، مناسب ذكره هنا. قال الإمام أحمد: حدثنا قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة من إيه؟ من يعني من أقارب عثمان رضي الله تعالى عنه من الأمويين، فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان، يعني ما تروح له ولا تسلم عليه ولا هو أمير المؤمنين. قال عبد الرحمن قال أبلغه أنه أني لم أفر يوم حنين، وصحيح أنه لم أفر يوم حنين، وقال يقول يوم أحد، يعني أنه فلما أني لم أفر يوم منين، مكتوب كده في الكتاب ونحن ما نقدر نغيره، ولكن المقصود يوم ايه احد. ولم اتخلف كذلك عن مجد، ولم اترك سنة عمر وسنة عمر، فانطلق فاخبر بذلك عثمان، فقال عثمان اما قولي اني لم افر يوم احد فكيف يعيرني بذلك وقد عفى الله عنه. الله عفى الناس اللي فروا كلهم، عفى الله عنه، واذا عفى الله واحد يلوم انسان الجواب ما يلام ابدا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفوا. وأما قول إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله بسهم فقد شهد. وأما قول إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فأتي فحدثي، يعني معلوم أن عمر كان رجل أول، عمر يعني كان من خصاله أنه ما يقرب أقارب، عثمان كان عنده فكرة لا أقارب وهو يجعله أولاد، عمر لا، حتى لما يعني استشهد قال إيه يعني يحضر معاكم عبد الله بن عمر بشرط ما يكون له شيء، يعني يحضر في الاجتماع لكن ما يكون له شيء، لو كان مثلا معاوية كان يقول يجعله عبد الله بن عمر خليفة، عمر لا قال لا أنا أجعل في الستة، هذول الستة لو توفي رسول الله وهو عنهم راضي يجتمعوا ويقرروا مين الخليفة، فإذا قرر واحد والثاني ما بيجي يختاروا كله عشان ده يصير فرقة بين المسلمين، وإذا اجتمعوا ثلاثة كذلك كده لازم. ولذلك كان عمر يعني سياسة غير سياسة عثمان، ولذلك بعد مدة 6 سنوات الناس يعني زعلوا على عثمان حتى تآمروا في الآخر وجاءوا حاصروه في بيته وقتلوه شهيدا، والرسول أخبره لا إنك ستموت شهيدا على بلوى تصيب، الرسول أخبر على بلوى تصيب، وهذه البلوى إنه تحوص في هذا وتصور بيته وقتل وهو يقرأ القرآن وهو شهيد، ولا يجوز إنسان أن يعترض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رضي الله عنهم ورضوا. وإذا كان حصل بينهم بعض الشيء فإذا نحن عندنا أمل في أن ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمل كبير جدا أنا وجميعنا كلنا. طيب إذا كان الرسول يشفع فينا نحن القرن 15 أصحابه يكون إيه؟ يعني إذا حصل منهم بعض القصور يعني أبدا. هذا هو، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. أولا كان التخلف عن البدر من 3 تخلفات. أولا تخلف في البدر، ثانيا التخلف في أحد، يعني ما متخلف يعني فر. والثاني أنه ما أخذ بسنة عمر. عمر له يعني في شدة، يعني في أشياء من هذا كان ماشي عليها فكان هو يعني خالف، يعني منها أنه كان عمر لا يولي أقاربه. يعني ما ذكر هنا إيش يعني عمر كان أقاربه ما يولي، يولي إيه كل بالله واللهم يعني تقريبا يعني ما هم هذا. أول كان جعل معاوية وجعل الأمويين هم الأمراء في المدينة وفي مكة وفي كل بلد. أنا عثمان كانت هذه السياسة، وهو يعتقد أنه إيه أكفاء، يعني يعتقد أنه أكفاء، وعنده إيه كاتب، والكاتب هذا ما هو سهل، وهو إيه مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كثير يعني في أشياء يعني، ولذلك يجب على الحاكم ما يسلم خاتمه لإيه لرئيس المكتب، صعب يسلم مثلا يكتب كتاب ويكتب. وقد حصل ذلك أن جو ناس أهل مصر واشتكوا، فقام خطب الكتاب وقال لهم إذا وصلت الى يعني يغير لكم الامير واجبه، فهم شدوا الكتاب وجدوا اذا وصل اليه فاقتلهم. معناه عثمان ما يفعل هذا حاشا، فاذا ايه مين اللي فعل؟ السكرتير اللي عنده الخطبه. فلذلك يجب على الموظف الكبير ما يسلم خاتمه للموظف مهما كان هو بنصه يختم، لانه هذا يصير ايه ابدا صعب، خصوصا اذا كان ما فيه شويه من العفره ومروان ما هو سهل يعني رجل المسلمين ابدا. بالامر يعني ها بالامر بالامر في اول، لو كان الامر الامريكي يعني لو كان عندنا من الامر ما جينا هنا نختم هذا، يعني الامر نوم يدنا جرونا جرا جابونا جرنا الرسول محمد من المدينه جابنا هنا وصار يقتلوا هنا، هذا يعني لو كنا قعدنا في المدينه ما جينا كان سلمنا من القتلى، يعني ما امرنا هو بيدنا، جرونا جر زي ما دحين زي ما نشوف دحين يعني أهل العراق يبغوا يقاتلوا أهل الكويت صدام جروا جروا جروا هم بيأكل العقل العجل بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم صفة مستحسن جر جر جر فاعل ايوه معنى بها بها المشبهة اسم فاعل ايوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذا كذلك من المشتقات هذا كذلك من المشتقات المشتقات اسم الفاعل قرناه واسم المفعول واصل المشتقات المصدر وهذا كذلك من ايه يعني الصفه المشبهه ايش الصفه المشبهه الصفه المشبهه التي تشبه الفاعل في العمل لكن تختلف عنه هي ما تصاغ الا من فعل لازم يعني الصفه المشبهه تصاغ من فعل ايه لازم بخلاف اسم الفاعل يصاغ من فعل لازم ومن فعل ايه متعدي في هذا تختلف ولها اوزان خاصه له أوزان خاصة إيه؟ يعني ضارب الأب يعني ضارب الأب يعني الأب هو الفاعل ما يصح يعني تقول ضارب إيه أبوه عمرا فهذا ما يصح ولا زيد قائم قائم الأب غدا تريد زيدا قائم أبوه غدا وقد تقدم أن اسم اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأبي مضروب الأبي هذا يصير الأبي هذا أصله نائب فاعل لكن الحين هو يعني وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة بعدين بعدين وصوغها من لازم صوغها من لازم يعني من فعل لازم ما يصير من فعل متعدي مثلا قرأ ما يصير اسم مفعول صفة مشبهة أو فهم وأكل ها دائما عند هذه الأفعال لو جينا فتشناها نجدها لازم ها مثلا حسن وجهه ما يقول حسن نجيب له فاعل ونجيب له مفعول ما يجي وكذلك طهر إيه قلبه نعم ما يجي خلال مثلا قرأ تقول قرأ محمد بن الدرس ها وكتب علي الكتاب ها ومثلا فهو ما يصار إلا من فعل لازم أيوة كطاهر نقول طهر قلبه ها طهر قلبه أيوة وجميل ايه الظاهر جميل الظاهر يعني جمل ايه ظاهره فهذا يختلف عن هذا بهذا والصفة المشبهة يكون ايه يعني المعمول حقه تارة يكون فاعل وتارة يكون مثلا منصوب على انه شبيه بالمفعول به وتارة يكون مضاف مثلا يقول زيد حسن وجهه على انه وجه فاعل ويجوز يقول زيد حسن الوجه على انه ويجوز نقول زيد حسن وجها في ثلاثة أوجه في ثلاثة أوجه زيد حسن وجهه وجه يصير زيد مبتدأ وحسن إيه خبر ووجهه فاعل لحسن ويجوز نقول زيد حسن وجهه زيد مبتدأ وحسن إيه خبر ووجهه هذا منصوب على التشبيه بمفعول به لأنه ما ينصب المفعول لأنه فعل لازم المنصوب فنقول وجهه هذا منصوب على التشبيه المفعول ويجوز نقول زيد حسن الوجه زيد المبتدا وحسن الخبر والوجه مضاف إليه ويبين هذا في هذا الإقراء اللي في الشرح الثاني كطاهر القلب جميل الظاهر يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد ابدا لا توجد من فعل متعد الفعل المتعدي ايش هو الذي ينصب المفعول به بنفسه هذا معناه ايش الفعل المتعدي الذي ينصب المفعول بنفسه الفعل اللازم الذي لا ينصب الا بحرف الجر مثلا واحد يقول خرج يقول خرج محمد للدار ما يصير يقول خرج محمد الى الدار ذهب علي الى المسجد ذهب علي الى المسجد ما يصير ما يصح ذهب علي لأنه ذهب إيه فعل لازم فرح محمد بابنه فرح محمد ولده ولده ما يصح إذا بغى يتعدى يقول فرح يصير إيه يتعدى ذاك المفعول بواسطة إيه يعني متعدى معناه ينصب المفعول به هذا معناه عندك المتعدى معناه الفعل الذي ينصب المفعول تقول قرأ محمد الكتاب قرأ فعل الماضي ومحمد فاعل والكتاب إيه قرأ متعدد اي هذا وفهم كذلك واكل كذلك وشرب كذلك يجي فعل ثاني خرج ما يتعدى يقول خرج محمد الى المسجد واحد يقول خرج محمد الى المسجد ما يصح خرج محمد الى الدار ما يصح خرج محمد الى الدار ذهب علي الى المسجد وهكذا هذا بهذا نعرف الفعل اللازم والفعل المتعدد الفعل المتعدي ينصب مفعول بنفسه الفعل اللازم ما ينصب يتعدى الا بايه وهذا الصفة المشبعة ما تكون إلا من فعل اللازم من أصل فعل. ولذلك هذه الأفعال كلها طهرة، تكون طهرة قلبه، ما يوحد يقول طهرة قلبه مثلا حاليا، ما يصير تركيب فاسد أبدا. طيب نساب لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأبي بكرا، قاتل الأبي بكرا ما يصير، تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر، فلا تقول زيد حسن حسن الوجه يعني لحال، يعني مثلا عندما واحد وكذلك صفة ملازم مثلا زيد حسن الوجه، هذا كان حسن زيد حسن الوجه غدا. يعني دائما ما يصح، لأن حسن الوجه معناه ملازم الحسن في وجهه، يعني مثلا إذا حسن وجه لما يولد هو حسن وجه خلاص حسن، كذلك اللي طاهر القلب كذلك كل، يعني صفة لازم بخلاف مثلا قرأ يمكن يقرأ في الماضي ويقرأ في الحال، قرأ في الماضي لما نقول ويقرأ في إيه؟ في الحال أو في الاستقبال، هذا في فرق بين هذا وفرق بين هذا، هذا ما يكون إيه إلا صفة ملازمة، يعني صفة ملازمة للإنسان، وأما فعل اسم الفاعل وهذا لا ما يكون ملازم، هذا قد يتغير. أيوه طيب، ولا يكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر، لحاضر ولا تقول زيد حسن الوجه غدا غدا أو أمسي أمسي هذا، يعني أمس كان حسن الوجه بعدين الساعة تغير ما يصير هذا. أما لو قلنا ضرب يمكن ضرب في الماضي، نحن في الحال ما يضرب، أكل كان في الماضي يأكل في الحال، في فرق بينه. أيوه، ونبه بقوله فطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب، يعني دحين طاهر القلب ويطهر القلب سوا في الحركات، طاهر مفتوحة والحرف الثاني ساكن، يطهر برضو الأول مفتوح والثاني إيه ساكن، زي الفعل المضارع مع اسم الفاعل، كذلك تقول كاتب ويكتب سوا حركات سوا، الأول متحرك والثاني إيه ساكن، هذا معناه يعني يجي بعض ما هو زي وهذا قليل فيها، هذا قليل فيها يعني ما يكون وزن المضارع، خلال اسم الفاعل واسم الفاعل لا وزن المضارع، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر، جميل الظاهر أبدا، جميل الظاهر وحسن الوجه، جميل الظاهر يجمل المضارع طيب، وكريم الأبي وكريم الأب وإن كانت الثاني مكسور نعم، وإن كانت من غير ثلاثي هذا الذي مضى كان ثلاثيا وجب موازنتها المضارعة نحو منطلق اللسان، منطلق اللسان هذا من غير الثلاثي، يعني صفة مشبهة من غير الثلاثي قليل، يعني كثير ما بيجي إلا من الثلاثي، لكن هذا زي منطلق، نحن منطلق وينطلق سوا منطلق ينطلق، الحرف الأول متحرك والثاني إيه ساكن، هذا يعني الخلاصة إننا الصفة المشبهة صفة ملازمة، أنها صفة ملازمة تكون ملازمة ليست كاسم الفاعل واسم المفعول، والشيء الثاني أنها لا تصاغ إلا من فعل لازم، لا تصاغ إلا من فعل لازم، وتارة تكون هي يعني كالمضارع في الحركات والسكنات، وتارة ما تكون كالمحاضرات، ثم بعد ذلك يبين لنا إيش عملها متى تعمل، وهي عملها يختلف، تارة تعمل تكون إلا بعدها فاعل، وتارة يكون مثلا منصوب، وتارة يكون مجرور، فإذا كان مجرور يكون مضاف إليه، وإذا كان مرفوع يكون فاعل، وإذا كان منصوب يسمى، ويبين هذا بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.